رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تغيير الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قدت نح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مجملة، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشفعان، مد الباب الجائز بين القصر والوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال السحرة لموسى اختر أيهما شئت، إما أن تبدأ أنت بإلقاء عصاك أو نبدأ نحن بإلقاء ما عندنا. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال لهم موسى بل أنتم ابدأوا بإلقاء ما معكم، فلما ألقوا ما معهم خيل إلى موسى أن حبالهم وعصيهم ثعابين تمشي. فأوجد في نفسه خيفة موسى، فشعر موسى بالخوف والوجل مما شاهد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فأوحى الله إلى موسى أن اثبت ولا تخف مما رأيت، فأنت المنتصر هذا اليوم وستغلبهم بإذن الله تعالى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واطرح عصاك التي في يدك اليمنى تبتلع عصيهم وحبالهم، فإن الذي فعلوه أمامك إنما هو مكر ساحر وخديعة سحر، ولن يفوز ساحر ولن يظفر حيثما كان. فألقي السحرة سددا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فطرح موسى عصاه فابتلع بالحبال والعصي وانتصر الحق وقام الدليل على صدق موسى، فسجد السحرة على الأرض لله وقالوا آمنا بالله ووحدناه رب هارون وموسى، فلو كان الذي عند موسى سحرا لما قهرنا هذا اليوم. قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال فرعون للسحرة هل صدقتم بما جاء به موسى واتبعتموه ولم آذن لكم بذلك؟ إن موسى معلمكم هذا السحر وهو إمامكم في هذا العمل، فسوف أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى أو الضد، ولأربطن أجسامكم على تمثيل بكم على جذوع النخل تشيرا بكم، وهذه غاية العقوبة، وسوف تعلمون هل أنا أو إله موسى أشد عذابا وأثر دواما واستمرارا، وخاب لعين وخسر، بل الله أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال السحرة لفرعون لن نفضل باطلك على الحق الذي جاء به موسى، ولن نفضل ربوبيتك الكاذبة على ربوبية الله الواحد الأحد الذي خلقنا، فافعل ما بدا لك، إنما قدرتك علينا في هذه الدنيا القصيرة الثانية، وعذابك لنا سوف ينقضي بانقضاء الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إننا صدقنا بألوهية ربنا وبما جاء به رسوله موسى، لعل الله يعفو عن ذنوبنا وما أكرهتنا عليه يا فرعون من مساولة السحر، والله خير ثوابا لمن أطاعه وأبقى عذابا لمن عصاه. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنما جاء ربه وهو كافر فإن موعده النار خالدا فيها لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة سوية. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يعود إلى ربه يوم القيامة وهو مؤمن قد عمل الأعمال الصالحة المشروعة فله المراتب العالية والمنازل الرفيعة في الجنة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جنات إقامة دائمة تجري من تحت أشجارها الأنهار مابثين فيها أبدا، وهذا النعيم المقيم والثواب العظيم لمن طهر نفسه من المعاصي بالطاعات والتوبة وأخلص عبادة ربه وصدق في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.